السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. اللهم نور بصائرنا وفقهنا بدينك، اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما. اللهم يا معلم رحيم علمنا، ويا مفهم سليمان فهمنا. أما بعد، فلا يزال درسنا في علم الفقه، وبالله التوفيق. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد، يقول الإمام أبو النجا موسى الحجاوي غفر الله لنا وله لشيخنا والمسلمين أجمعين، وفي كتابه زاد المستقنع كتاب الظهار، قال: وهو محرم، فمن شبه زوجته أو بعضها ببعض أو بكل من تحرم عليه أبدا بنسب أو رضاع من ظهر أو بطن أو عضو آخر لا ينفصل بقوله لها أنت علي أو معي أو مني كظهر أمي أو كيد أختي أو وجه حماتي ونحوه، أو أنت علي حرام أو كالميتة والدم، فهو مظاهر. بسم الله الرحمن الرحيم. الظهار كما علمنا هو أن يشبه الرجل زوجته بإحدى محرماته، بإحدى محارمه اللواتي يحرمنا عليه على التأبيد، كأمه وأخته وبنته، سواء من النسب أو من الرضاعة. والله عز وجل أنكر ذلك وحرمه، وقال: وإنهم يقولون منكرا من القول وزورا. وسبب نزول هذه الآيات هو أن أحد الصحابة رضي الله عنهم قال لزوجته: أنت علي كظهر أمي. وكانوا في الجاهلية يعتبرون الظهار طلاقا نهائيا محرما، فشق عليها ذلك وجاءت إلى النبي عليه الصلاة والسلام وقد ضاقت عليها الدنيا بما وسعت، ضاقت عليها الأرض بما رحبت. تقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن لي منه أولاد، إن ضممتهم إلي جاعوا، وإن تركتهم إليه ضاعوا، وإني أشكو إلى الله. وحيث أنها أول حادثة لم يكن عند النبي صلى الله عليه وسلم فيها حكم، ولم يحكم فيها عليه الصلاة والسلام حتى نزل القرآن، وهي قول تعالى: قد سمع الله قول التي تجادلك في زوجها وتشتكي إلى الله والله يسمع تحاوركما إن الله سميع بصير. هي تشتكي إليه وهو يقول: ما أراك إلا قد حرمت عليه، يعني حسب الحكم السابق الذي كانوا عليه في الجاهلية، ولم يسبق له حكم في الإسلام. فلما أنزل الله هذه الآيات فرجت للمرأة وصار فيها مخرجا لكل مسلم غلط وحصل عليه مثل هذا. فهذا من أكبر المنكرات، أن تشبه زوجتك بأمك أو بأختك أو ببنتك. وإنهم ليقولون منكرا من القول وزورا، وإن الله لعفو غفور. والذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة. فجعل الله عز وجل في ذلك مخرجا، وهو أنه لا يجامعها حتى يؤدي الكفارة، وإلا فقد حرمت عليه، لكن ليس بطلاق، فمتى عزم على جماعها يؤدي الكفارة أول، لأنه في كل خطوة من الكفارة يقول من قبل يتماسى، إلا بالإطعام لأن الإطعام لا يحتاج وقت طويل. وإلا من المعلوم أنه لا يجامع حتى يطعم إذا عجز عن الكفارة، عن العتق ثم عن الصيام. وسواء شبهها ببنته أو بأخته أو بأمه أو ببعض، قال أنت علي كيد أو كوجه أو كظهر أو كبطن أمي أو أختي أو نحو ذلك، كل ذلك سواء، لأن ذلك لا يتجزأ. وبما أنه محرم ومنكر، فإنه يجب على المسلم أن يحترز منه، وأن يتجنب هذه الألفاظ التي أنكرها الله عز وجل وذكر أنه منكر وزور باطل. فما دام أنه محرم وذنب شنيع، فالواجب على المسلم أن يتجنبه، وأن يؤدب زوجته بالتأديب الشرعي الذي شرع الله لنا، من عظة، من هجران، من ضرب إذا اشتد الأمر ولزم. أما أن نتجاوز إلى المحرمات أو إلى طلاق، فهذا لا ينبغي لنا أن نتجاوز الحدود من الحلال إلى الحرام. نعم. أو عضو آخر لا ينفصل، يعني شبهها، شبه زوجته بأي عضو من الأعضاء، يعني سواء قال أنت كظهر أمي أو كرجل أمي أو كرجل أختي أو كأصبع بنتي أو نحو ذلك، سواء شبهها بها كاملة أو بجزء منها من الأعضاء الذي لا ينفصل، يعني لا ينفصل بدون إحساس. فلو قال كشعرها أو كظفرها أو كسنها لا يضر، لأن هذه الأشياء تنفصل ولا علاقة لها بالجسم، إذن فلا تحرم ولا يحدث شيء. نعم. قال وإن قالته لزوجها فليس بظهار وعليها كفارته. المرأة كما أنه ليس لها حق الطلاق، فليس لها أيضا حق الظهار، ولا يقع منها ظهار، ولو ظاهرت فإنه لا يعتبر، ولكن تأديبا لها وردعا لأنها ادعت ما ليس لها وفعلت أمرا محرما، فلو قالت لزوجها أنت علي كأبي أو كأخي أو كابني مثلا، فليس بظهار، لكن عليها كفارة يمين تأديبا لها، ولا يترتب على ذلك منعه من جماعها، لأنها ليس بيدها هذا الشيء، لا طلاق ولا ظهار. نعم. قال ويصح من كل زوجة. يصح من كل زوجة، يعني أنه من أي زوجة ظاهر منها، سواء نسائه كلهن أو إحداهن، فإنه يقع الظهار، وسواء كانت حرة أو عبدة أمه وسواء كانت مسلمة أو ذمية فإنه يقع الظهار ولا يقربها حتى يكفر. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. ويصح الظهار معجلا ومعلقا بشرط، فإذا وجد صار مظاهرا. يصح الظهار يعني يقع الظهار سواء كان منجزا أو معلقا بشرط أو محدودا بزمن. فلو قال أنت علي كظهر أمي هذا مطلق، لا لم يحدد بزمن ولم يشترط له ولم يعلق بشرط، طلاق ظهارا مطلق. فمتى عزم على جماع زوجته فلا بد أن يؤدي الكفارة أول. وكذلك لو حدده بزمن وقال أنت علي في هذا الشهر كظهر أمي، فإذا انتظر حتى ينتهي الشهر انتهى الظهار ولا كفارة، بشرط أنه لم يجامعها. إذا تجنبها ولم يجامعها حتى انتهي الشهر الذي حدده في ظهارها أو في الظهار منها فلا شيء، ما دام انه قال أنت علي كأمي في هذا الشهر أو شهرا. قال في هذا الشهر فهو يعني الشهر الذي هم فيه، ولو أنه ما بقي منه إلا يوم، إذا انتهى الشهر انتهى الظهار. أما إذا قال شهرا فلا بد أن يمر عليه 30 يوما أو يكفر. فإذا بقي حتى ينتهي الشهر انتهى بدون كفارة. أو قال علقه بشرط وقال إن خرجت من هذا البيت فأنت علي كظهر أمي، فمتى خرجت حصل الظهار فلا يحل له أن يجامعها حتى يكفر. وهكذا إن حدده بمدة بزمن فمتى انتهى الزمن انتهى الظهار، وإن علقه بشرط فلا يقع الظهار حتى يحصل الشرط، وإن أطلقه فهو مطلق متى عزم على جماع يؤدي الكفارة. نعم. قال: ومطلقا ومؤقتا، فإن وطئ فيه كفر، فإذا فرغ الوقت زال الظهار. ويحرم قبل أن يكفر وطء ودواعيه ممن ظاهر منها. نعم، لأن الله عز وجل لما ذكر الكفارة قال قبل أن يتماس قبل أن يتماس، تحرير رقبة من قبل يتماس يعني قبل أن يجامع، لا يجوز أن يجامع حتى يؤدي الكفارة. فمن لم يجد رقبة يعتقها فصيام شهرين متتابعين من قبل يتماس، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكين أيضا قبل أن يتماس، لأن هذا مطلق والمطلق يحمل على المقيد. وما دام أنه ذكر في الحالتين الأوليين أنه قبل يتماس فهذا من باب الأولى، لأن الإطعام لا يحتاج إلى وقت طويل. إذا عزم على أن يجامعها وأراد أن يكفر بالطعام لأنه ما عنده عبد يعتقه ولا أمه ولا يستطيع أن يصوم شهرين متتابعين، إذن صارت الكفارة إطعام، أيضا لا يقربها حتى يطعم 60 مسكينا. وإطعام 60 مسكين مثل كفارة اليمين، من أوسط ما تطعمون أهليكم، تمر، بر، شعير، رز، الشيء الذي يؤكل ويعتبره الإنسان وجبة له فإنه يكفر منه، ولا يتيمم الخبيث يعني الرديء الفاسد ويخرجه، ولا تجزئ القيمة، لا بد أن يكون طعاما كما ذكر الله عز وجل، ولا يخرجه مطبوخا، لأنه ربما أنك تعطيهم إياه الفقراء مطبوخ وهم قد أكلوا وليسوا بحاجة فيفسد، فلا بد أن تعطيهم إياه إما دقيقا وإما تمرا وإما الرز ونحو ذلك. نعم. قال: ولا تثبت الكفارة في الذمة إلا بالوطء وهو العود، ويلزم إخراجها قبله عند العزم عليه. ما تثبت الكفارة بالذمة إلا بالعزم على العود، يعني على الجماع، لأن الله عز وجل قد ذكر ذلك في كتابه: الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا، يعني يريدون أن يجامعوا زوجاتهم ثم يعودون لما قالوا، فتحرير رقبة من قبل يتماسى، ولا بد أن تكون رقبة مؤمنة كما ذكر الله في كفارة القتل، وكفارة اليمين كذلك لا بد أن تكون الرقبة مؤمنة، وبشرط قبل المسيس، إذا عزم على الجماع لا يجامع حتى يكفر، وهي على الترتيب: عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل تماسا، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا أيضا قبل أن يتماسا، حملا للمطلق على المقيد، لأنه قيده في الحالتين الأوليين لأنه يحتاج إلى وقت أو إلى شيء من الكلفة في المال، مثل عبد قد ما يكون عنده عبد يذهب ويشتري. المهم أنه لا تجزئ الكفارة إلا على الترتيب: أول شيء عتق رقبة، فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين، فمن لم يستطع فإطعام 60 مسكينا على الترتيب، إذا لا يجامعها حتى يؤدي الكفارة، لأن الكفارة ما تثبت وتجب إلا إذا عزم على الجماع، ولا يجوز الجماع حتى يؤدي الكفارة. نعم. قال: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني لو ظاهر من واحدة من نسائه فالأخريات لا ينالهن شيء، يجامعهن ولا شيء عليه، لكن لو ظاهر من الجميع فإن لكل واحدة كفارة، لكل واحدة كفارة، فلذا المسلم يجب أن يحفظ لسانه وأن ولا يتساهل في هذا الشأن، لأن الله عز وجل أحل الحلال وحرم الحرام وجعل الحدود، ومن يتعدى حدود الله فقد ظلم نفسه، فلا تتجاوز الحلال إلى الحرام. نعم. قال: تلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة. يعني لو أعد الجملة: وتلزمه كفارة واحدة لتكريره قبل التكفير من واحدة، ولظهاره من نسائه بكلمة واحدة، وإن ظاهر منهن بكلمات فكفارات. يعني لو ظاهر من نسائه كلهن قال أنتن عليك كظهر أمي أو كظهر أختي بكلمة واحدة فهو ظهار واحد تكفيه كفارة واحدة. وأما إذا أطلق على كل واحدة مستقلة صار لكل واحدة حكم مستقل فلا يقربها حتى يعدي عنها الكفارة. إذا ظاهر منهن جميع بكلمة واحدة أجزأته كفارة واحدة، وإن تعدد فإن الكفارة تتعدد. والواجب إن الإنسان كما قلنا يحفظ لسانه ولا يطلقه فيهلكه. نعم. قال رحمه الله تعالى: فصل. كفارته عتق رقبة فإن لم يجد صام شهرين متتابعين، فإن لم يستطع أطعم 60 مسكينا، ولا تلزم الرقبة إلا لمن ملكها أو أمكنه ذلك بثمن مثلها، فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه. يعني أن الكفارة تجب إذا كان يستطيع أن يعتق عبد سواء موجود عنده أو يشتريه زائدا، يعني قيمته زائدة عن الضروريات التي يحتاج إليها هو وأهله، سواء أراد أن يشتري عبدا أو ما استطاع أن يشتري عبدا قيمته عالية ولا يستطيع الصوم فيشتري طعاما ويكفر به. ولو تعدد الظهار على واحدة فإنه يعتبر ظهارا واحد، وإذا ظاهر من نسائه جملة واحدة بكلمة واحدة فظهار واحد. لكن لو واجه كل واحدة منهن بظهار فإنه يتعدى بتعدد الكلمات ومقابلته للنساء. فلو قال كل كنا كظهر أم أو فلانة وفلانة فإنه على ما قال يعني الحكم يترتب على ذلك. إن أفرد وقال أنت يا فلانة أو قال إحداكن كظهر أمي فتخرج بالقرعة، وإن قال كل كن فكذلك يحرمن كلهن حتى يؤدي الكفارة. لكن إن كان قالها بكلمة واحدة ولم يميز واحدة دون الأخرى بكلمات أخرى فكفارة واحدة. وأما إن تعدد أو أطلق على كل واحدة منهن ظهارا فإن عليه ما مع التعدد تعدد الكفارات. ومع عدم التكرار تكفي واحدة. نعم. قال: فاضلا عن كفايته دائما وكفاية من يمونه وعما يحتاجه من مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته وكتب علم ووفاء دين. يعني لا بد أن تكون الكفارة هذه زائدة عن هذه الحوائج، عن ثيابه ثياب أهله طعامهم قوتهم أشياء ضروريات، فلا بد أن يحتاط ويحترس لنفسه فلا يكفر بقوت عياله. أي كفارة لا يجوز أن يخرجها من ماله فيخرج من ماله يعني كله من أجل كفارة. إن كان ليس عنده شيء الآن ينتظر لكن لا يقرب زوجته. أما إذا استطاع أن يكفر عنه بالدعاء أو عنده ما يكفيه من الطعام والقوت والملابس ما يكفيه ويكفي أهله وعنده زيادة يستطيع أن يشتري به عبدا، فإن لم يستطع على قيمة العبد يشتري طعام، نعم فعليه أن يفعل ذلك. والمهم أنه لا يقع، لا تلزمه أو لا يكفر إلا إذا ضمن مصالح أهله الضرورية، ما يوقع أهله بالحرج، ينفق ما عندهم من الطعام ثم يجلسون لا طعام لهم. نعم. وعرض بذلته اللي قبله إيش؟ وعرض بذلته وما يحتاج مسكن وخادم ومركوب وعرض بذلته. نعم يعني إنه ما تلزم هذه الكفارة إلا إذا استغنى، عنده مركوب وعنده قوت وعنده كساء هو وأهله وعنده كتب علمه الذي يحتاج إليها وعنده ثياب بذلته يعني الثياب التي يلبسها في الأيام العادية أو في البيت، يعني لا بد أن تكون كفارة زائدة عن حوائجه الأصلية. نعم. ومال يقوم كسبه بمؤنته. وإيش؟ وعرض بذلته وثياب تجمل ومال يقوم كسبه بمؤنته. نعم كذلك لا يكفر برأس ماله الذي يستعمله مضاربة من أجل أن يأخذ من مكاسبه وأرباحه ما ينفق به على أهله، فيأخذ هذا المال رأس المال ويكفر به ثم يكون عالة على الناس، بل عليه أن يصبر ما دام هو الذي اعتدى وحرم زوجها على نفسه، يصبر حتى يجد الكفارة. أما أنه يبيع ما عنده من سلع من أجهزة من أشياء من ثياب يحتاج إليها من أجل يكفر عن كلمته فهذا لا يحل له، لأنه أوقع نفسه وغيره في الحرج. نعم. قال ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بالعمل ضررا بينا كالعمى وشلل اليد أو الرجل أو أقطعهما أو أقطع الإصبع الوسطى أو السبابة أو الإبهام أو الأنملة من الإبهام. أول الموضوع ولا يجزئ في الكفارات كلها إلا رقبة مؤمنة سليمة من عيب يضر بها. نعم يعني لا يكفر برقبة معيبة ناقصة عضو من الأعضاء أو مريضا مرض مزمن أو هرم أو إنسان فاسد وفاسق مجرم يفسد في الأرض، لا هذا ما يعتقه. لا بد أن تكون النفس المعتقة نفس يظهر عليه التقى والصلاح، لأن ذلك من أسباب هدايته وثباته وإنجاز هذه الكفارة، ينجزها ويخرجها إذا توفرت له الأسباب أو الأشياء الضرورية، قوت وقوت عياله وكسوتهم أو دابة يحتاجون إلى ركوبها ونحو ذلك، أو كذلك ما يأخذ رأس المال الذي يضارب به تجارة ليكتسب رزقه من ورائه من الأرباح، ثم يشتري به عبد ويعتقه ثم يجلس عالة عن الناس، فليصبر حتى يدر بإذن الله المال فيأخذ من الأرباح ويشتري عبدا، لأنه لو أنفق رأس ماله الذي يضارب به تجارة جلس وتعطل، فيبقى محتاج ويبقى فقيرا. نعم. قال: واقطع الخنصر والبنصر من يد واحدة ولا يجزئ مريض ميؤوس منه ونحوه. يعني لو قطع من هذا العبد خنصر أو بنصر، يعني اصبعين أو إيش بعد، ومريض ميؤوس منه، أو كذلك مريض ميؤوس منه مصاب وعياذ بالله بمرض خطير، هذا ما يعتقه ولا يجزي عنه، مثل لو يعتق صبيا صغير كذلك، لكن يعتق إنسان قوي يعيش وحده أو ينضم إلى مثله، المهم يكون مثلا تجارة ويعيش معهم، أما أنه يبيعه أو يعتقه وهو لا يملك غيره هذا خطأ، بل يعد غير مستطيع فيكفر إذا ما استطاع الصوم ولا استطاع العتق يكفر بالإطعام، والإطعام كما قلنا أيضا يشتري طعاما، طعام 60 مسكين لكل مسكين نصف صاع من الطعام، على ألا يضر بأهله أو بدوابه التي هو مسؤول عنها فيضيعها من أجل فعل محرم عمله ويريد أن يكفر عن ذنبه، فلا يعرض أهله ودوابه أيضا للتلف أو للتعب من أجل تحقيق شيء في نفسه. الظهار كله ما دام أنه ليس بطيب فلماذا نكفر، لماذا نفعل هذا الظهار؟ الإنسان يجب أن يكون حكيم، يفكر قبل أن يقع، فكر بما سيترتب عليه من العقوبة، ستحبس عن زوجتك ولا تقربها حتى تؤدي الكفارة، والكفارة قد لا تستطيعها الآن، فلا تعرض نفسك وأهلك للخطر والأذية. نعم. قال: ولا أمي ولد. كذلك ما يعتق أم ولد ولا يعتق امرأة معيبة ولا رجل معيب أيضا، لأن أم الولد ستعتق بموته لو مات قبلها، فإذا يعتق غير أم الولد. أم الولد معناها الأمة التي وطأتها وأنجبت منك ولدا سواء ذكر أو أنثى، أصبحت عندك أم ولد، عتقها معلق بموتك. نعم. قال: ويجزئ المدبر. ويجزئ المدبر، نعم، يعني إذا صار عندك عبد وقد قلت له إذا مت فأنت عتيق، هذا يسمى مدبر. التدبير هو تعليق عتق العبد والأمة بموت السيد، تقول إذا مت أنا فأنت عتيق، هذا يسمى مدبر. فلو وجبت عليه كفارة، كفارة ظهار، ثم لم تجد عبدا إلا هذا العبد المدبر، فلك أن تعتقه، لأنه سيكون أنفع له ما لم يحب الحرية. هو في الأول ما يعتق إلا إذا اعتقته، ولا يعتقون غالبا إلا إذا صار كبير السن. وهنا أيضا إذا كان عندك عبد مدبر وأنت لست بحاجته الآن وتريد أن تعجل له العتق، يكون كفارة عن ظهارك الذي فعلت، فتعجل له العتق، بدل ما أنك معلق عتقه بوفاتك قلت له أنت حر كفارة لهذا الظهار. وعلى كل حال كما علمنا الظهار محرم وكفارته شديدة وذنبه عظيم، ولا ينبغي للإنسان أن يتلاعب بالحدود الشرعية والأحكام، بل عليه أن يكون حكيم في تصرفه حتى لا يفارق أهله ويضيع ماله من أجل الكفارات المغلظة. نعم. قال: وجزء المدبر وولد الزنا. يعني أنه لو كان عنده عبد أو عند جاره عبد، لكن هذا العبد أصله ولد زنا، فإنه ما دام أنه مسلم مؤمن يشتريه ويعتقه، ما في مانع، ما في مانع أنه يشتريه ويعتقه. وش الثاني؟ قال: والأحمق والمرهون. كذلك الأحمق والمرهون، يعني الأحمق هو الذي يتصرف تصرفا بدون تعقل، ما يفكر بعواقب الأمور، تثور ثائرته عند أتفه الأسباب، أحمق، يضر على نفسه وعلى آخرين من حيث لا يشعر. يعني لو اعتقته ما دام انه مسلم فلا بأس. وكذلك المرهون، يعني عندك عبد قد رهنته أنت عند إنسان، يعني استدنت منه دين وقال: لا أعطيك هذا الدين حتى تجعل لي رهن، بحيث إذا حل الأجل ولم إذا حل الأجل ولم تكفر ولم تعطيني ديني فإني أبيع هذا الرهن. هذا المرهون، مرهون مثلا عندك عبد رهنته عند إنسان عندك له دين، فلو لزم عليك كفارة عتق رقبة تعتق هذا العبد المرهون، لكن تعطي صاحب الدين صاحب الرهن سلعة مكان هذا العبد الذي اعتقته، تعطيه شيئا ثمين يرهنه بدل العبد الذي اعتقته. نعم. قال: والجاني. كذلك الجاني، يعني مثلا عندك عبد أنت تعرف أنه قد جنى جناية ويطالب بها، فإما أنك تعتقه وتدفع الجناية التي عليه، أو تعتقه ويطالبونه أهل الجناية. نعم. والأمة الحامل ولو استثني حملها. المرأة الحامل، يعني إلا عندك عبدة حامل واعتقتها كفارة لكن الذي في بطنها لا يدخل معها، إذا وضعته وأرضعته فتأخذه مملوك، إلا إذا كان أنت الذي جامعتها فولدك حر. المهم أن العتق يقع عليها هي، هذا الذي تيسر بيانه من هذه في هذه الأحكام. إذا كان نعم نقي الصوم كذلك الصوم، إذا كان الإنسان ما يستطيع العتق فإنه يصوم شهرين متتابعين، لكن إذا لم يستطع فيطعام 60 مسكين من الطعام السليم الطيب الذي تطعمه أهلك، مثل ما يجب في الفطرة في زكاة الفطر، لا تأتي بطعام فاسد وتكفر به، أو طعام مطبوخ فتكفر به، لأنه ربما أنك تعطيهم إياه الفقراء وهم ليسوا في حاجة فيفسد، فلا بد أن يكون بطعام ما تخرج قيمته، لا تشتري طعام وتطعم عن كل يوم عن كل نعم 60 مسكين بدل الشهرين، وكل مسكين له نصف الصاع من الطعام. ودائما إذا قيل كفارة طعام يعني طعام، لا تقول كم تساوي ثم تدفع القيمة، لا. وكذلك في زكاة الفطر، ونسأل الله التوفيق والعلم النافع والعمل الصالح، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. جزاكم الله خير بارك الله فيكم، شاء الله وقلتم وغفر الله لنا ولكم المسلمين أجمعين. قال السائل: إذا سفرنا إلى بلد وقمنا فيها لمدة 2 يوم، هل الأفضل لنا أن نصلي قصرا أم نتم الصلاة؟ إذا كانت المساجد قريبة تسمعون الأذان وبإمكانكم أن تصلوا مع الناس، فكونكم تؤدون الصلاة جماعة ومتمين أفضل من أن تنفردوا وتصلوا فرادى من أجل القصر. أما إذا كنتم جماعة ويصعب عليكم الذهاب إلى المسجد وأردتم أن تصلوا أنتم جماعة وتقصرون فلا حرج، أما إذا ذهبتم من المسجد فلا بد أن تتموا مع الإمام، وعلى ذلك أيضا تصلون الرواتب. يقول السائل: يقول يعتقد بعض الناس أنه بمجرد أن يحرم من بيته وقد دخل في النسك، فما صحة ذلك؟ لا، النسك ما يدخل به حتى ينوي ويلبي ويقول لبيك عمرة لبيك حجا، وأما مجرد ما تتنظف وتلبس هذا استعدادا للإحرام، استعدادا للإحرام، اللبس والنظافة الاغتسال هذا مقدمة استعداد، أما النسك فإنك ما تدخل فيه حتى تلبي وتنوي الإحرام، لبيك عمرة بلبيك حجا. نعم. يقول السائل: هل صحيح أن الأموات يعرفون أخبار الأحياء؟ العلم عند الله، ورد آثار، لكن ما دام أننا ما عندنا حديث قطعي يعني صحيح صريح فلا نستطيع، لا ننفي نفيا قاطع ولا نثبت إثباتا جازم، فالله أعلم، هذه آثار الله أعلم عن صحتها. قل السؤال: ما حكم التبرع بعضاء الجسد كالعين أو القلب أو أجزاء أخرى من ميت إلى حي؟ أنا لست من العلماء حتى أفتي بهذا، لكني سمعت من المشايخ المقتدى بهم كالشيخ ابن باز رحمه الله أنه يقول لا يحل، لأن العضو والجسم ليس ملكا لك، هو ملك لله، وليس لك حق أن تتبرع بشيء منه ولا تسمح بتقطيع جسمك، وحرمة المسلم ميت كحرمته حي، ولا تسمح لهم أن يقلعوا عينك أو يأخذوا قلبك ليعطوه إنسانا آخر، فإن الأعضاء في الجسم هي كلها ملك لله وليس لك أن تتصرف فيه. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل وسلم على محمد.